النواقض، الأول من النواقض، الشرك في عبادة الله، الشرك في عبادة الله تعالى. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال مصنف بعد ذكر الآيتين في الاستدلال على أن الشرك من النواقض، قال: ومنه، أي من الشرك، الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. مثل بمثالين على أكثر ما وقع فيه في زمانه رحمه الله تعالى. إذا قوله الأول أي الناقض، الأول من نواقض الإسلام. ابتدأ الشيخ رحمه الله تعالى هذه النواقض العشرة بالشرك بالله، لأنه أعظم ذنب عصي الله به، وهو هضم للربوبية وتنقص للألوهية، وهو نقيض التوحيد الذي ذكره الله في كتابه وأنزل به كتبه وبعث به رسله واتفق عليه المسلمون، وشهادة أن لا إله إلا الله، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، فلا يدعى إلا هو، ولا يخشى إلا هو، ولا يتقى إلا هو، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يكون الدين إلا له، لا لأحد من الخلق مهما علت مرتبته. وأعظم الأصول التي قررها ويقررها القرآن كتاب الله تعالى ويبرهن عليها هو توحيد الألوهية والعبادة. أعظم أصل قرره أبدى الله تعالى فيه وأعاد هو توحيد العبادة والألوهية، وهذا الأصل العظيم أعظم الأصول على الإطلاق، وأكملها أفضلها أوجبها. إذا ما يناقضه يكون أعظم النواقض، يكون أعظم النواقض. هذا يجعل المرء أن أهم ما يعتني به من دراسة النواقض هو ماذا؟ هو الشرك بالله، لأنه أعظم النواقض. قد يوجد من يعتني ببعض النواقض ويفهمها ويفقهها أكثر من فقهه بما يتعلق بالشرك، هذا خلل مخالف لمنهج السلف. بل الصواب أن الطالب إنما يتمعن ويعرف مقاصد الشرع من نبذ الشرك وأنواع الشرك وما يتعلق بالشرك بنوعيه الأكبر والأصغر، وكذلك تفاصيل الشرك باعتبار ما يقع فيه الناس، من أجل أن يعرف ما الذي وقع فيه الناس دون ما وقع فيه الناس. فهذا يدل على أن العناية بهذا الناقض أشد من العناية بغيرها. والشرك له معنى في اللغة ومعنى فيه في الشرع، جاء في لسان العرب: الشركة والشركة سواء، يعني بمعنى واحد، شركة وشركة بمعنى واحد، مخالطة الشريكين. الشرك من لفظه فيه معنى ماذا؟ معنى الشراكة. إذن هذا شرك يعني فيه شراكة. وإذا نظرت إلى توحيد العبادة وصرف العبادة لغير الله تعالى، قلت هذا الشرك يعني شرك غير الله تعالى مع الله تعالى في العبادة. فهو من لفظه حينئذ نقول اللفظ يدل على ما اشتق منه ذلك اللفظ. إذن الشركة والشركة مخالطة الشريكين. قال: اشتركنا بمعنى تشاركنا، وقد اشترك الرجلان وتشاركا وشارك أحدهم الآخر، والشريك المشارك، والجمع أشراك وشركاء. ويقال: طريق مشترك يستوي فيه الناس، طريق مشترك يستوي فيه الناس. يقال: اسم مشترك فيه معان كثيرة كالعين ونحوها. وأشرك بالله جعل له شريكا في ملكه تعالى الله عن ذلك، والاسم الشرك. وفي تهذيب اللغة: الشرك بمعنى الشريك، وهو بمعنى النصيب، وجمعه أشراك كشبر وأشبار. يعني يأتي الشرك بمعنى الشراكة، مخالطة الشريكين، ويأتي الشرك بمعنى التسوية. هذا طريق مشترك يعني السوى فيه الناس بمعنى التسوية، ويأتي الشرك في اللغة بمعنى النصيب. وعليه هذه المعاني وإن اختلفت إلا أنها موجودة كذلك في المعنى الشرعي، لأن من صرف العبادة لغير الله تعالى فقد جعل لغير الله نصيبا من العبادة، وكذلك سوى غير الله بالله تعالى، وكذلك جعل شريكا مع الله تعالى في كونه معبودا. إذن هذه المعاني الثلاث كلها موجودة في المعنى الشرعي للشرك. وأما الشرك شرعا فهو أن يجعل لله ندا في الألوهية أو الربوبية أو الأسماء والصفات، لأن التوحيد أقسامه ثلاثة، وكل نوع من هذه الأنواع الثلاثة يقابله نوع من أنواع الشرك بالله. فإذا كان التوحيد توحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بأفعاله جل وعلا، حينئذ يقع فيه الشرك بنوعيه الأكبر والآصال، وكذلك شرك، وكذلك توحيد العبادة، وكذلك توحيد الأسماء والصفات. حينئذ نقول هذا الشرك بالمعنى الأعم، بمعنى أن الشرك ليس خاصا بتوحيد العبادة فحسب، لا، بل يعم توحيد العبادة وغيره. لماذا؟ لأنه مضاد ومناقض للتوحيد بأنواع ثلاثة. فإذا كان كذلك فالتوحيد حينئذ كما تنوع إلى ثلاثة أنواع، كذلك الشرك يتنوع إلى ثلاثة أنواع. لكن جرت عادة أئمة الدعوة شيخ الإسلام محمد الوهاب ومن بعده من تلاميذه وأبنائه وأحفاده إذا عرفوا الشرك إنما عنوا به الشرك في العبادة. لماذا؟ لأنه هو الواقع. ويدل على ذلك كذلك ما جاء في نصوص الوحيين كما سيأتي. إذن الشرك جعل لله تعالى الند في الألوهية أو في الربوبية أو في الأسماء أو في الصفات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأصل الشرك أن تعدل بالله تعالى من مخلوقاته في بعض ما يستحقه وحده جل وعلا. أن تعدل، العدل هو المثل والنظير، فإنه لم يعدل أحد بالله شيئا من المخلوقات في جميع الأمور، فمن عبد غيره أو توكل عليه فهو مشرك به. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في الشرك: وهو أن يتخذ من دون الله ندا يحبه كما يحب الله، وهو الشرك الذي تضمن تسوية آلهة المشركين برب العالمين. فسر بمعنى التسوية. قال: ولهذا قالوا لآلهتهم في النار تالله إن كنا لفي ضلال مبين، إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. سواهم في ماذا؟ لا في الخلق ولا في الرزق ولا في غيره، إنما سواهم في العبادة، بمعنى أنهم عبدوا هذه الآلهة كما عبدوا الله تعالى. فإذا كان كذلك حينئذ سووا بين المعبودات، لم يفرقوا بين المعبود الحق وهو الله جل جلاله وبين المعبود الباطل وهو آلهته. قال رحمه الله تعالى: مع إقرارهم بأن الله وحده خالق كل شيء وربه ومليكه، وأن آلهتهم لا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت، وإنما كانت هذه التسوية في المحبة والتعظيم والعبادة كما هو حال أكثر مشركي العالم. إذن هذا الشرك بهذا المعنى الأعم، وإن كان المراد به في بعض إطلاقات الشرع الشرك في العبادة لتوحيد توحيد العبادة، لأنه يعني الذي وقع فيه النزاع بين الرسل وأقوامهم. ولذلك قال الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله أندادا، هذا يمكن أن يجعل، بل يجعل تعريفا للشرك، وهو جعل الند لله تعالى. قال ابن جرير: الأنداد جمع ند، والند العدل والمثل، فلا تجعلوا لله أندادا. ما المراد هنا بالأنداد؟ قال ابن جرير: والأنداد جمع ند، والند العدل والمثل، كما قال حسان بن ثابت: أتهجوه ولست له بند، شركما لخيركما الفداء. يعني ولست له بند، يعني لست له بمثل ولا عدل، وكل شيء كان نظيرا لشيء وله وشبيها فهو له ند. ثم أسند عن قتادة ومجاهد: أندادا أي عدلاء، العدل والند والنظير والشبيه بمعنى واحد. وعلي بن مسعود: أندادا، قال: أكفاء من الرجال يطيعونهم في معصية الله، يعني عمم مفهوم الشرك، فأدخل في قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا الشرك في الطاعة، لأن الطاعة نوع من أنواع العبادة، فإذا سوى بين الله تعالى وغيره في العبادة فقد أشرك، وإذا سوى بين الله تعالى وبين غيره في الطاعة فقد أشرك، كما قال تعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أكفاء من الرجال تطيعونهم في معصية الله، ابن عباس أندادا قال أشباها. وعن عكرمة: فلا تجعلوا لله أندادا أن تقولوا: لولا كلبنا لدخل علينا اللص الدار، ولولا كلبنا صاح في الدار نحو ذلك ونحو ذلك. فنهاهم الله تعالى أن يشركوا به شيئا وأن يعبدوا غيره أو يتخذوا له ندا وعدلا في الطاعة، فقال: كما لا شريك لي في خلقكم ولا في رزقكم الذي أرزقكم وملكي إياكم ونعمة التي أنعمته عليكم، فكذلك فأفردوا لي الطاعة. كما أنكم أقررتم بتوحيد الربوبية لزم من ذلك الإقرار بتوحيد العبادة. ولذلك الاستدلال في القرآن إنما يكون في بعض مواضعه أو من طرق الاستدلال على إثبات توحيد العبادة والألوهية الإقرار بتوحيد الربوبية، فمن أقر بتوحيد الربوبية لزمه أن يقر بتوحيد العبادة. وأخلصوا لي العبادة ولا تجعلوا لي شريكا وندا من خلقي فإنكم تعلمون أن كل نعمة عليكم فمني. وهذه الآية عامة عن بها جميع المشركين من مشركي العرب وأهل الكتاب، يعني ليست خاصة بمشركي العرب ولا تشمل أهل الكتاب، لا، بل الصواب أن أهل الكتاب مشركون، فالحكم حينئذ يكون واحدا. ولذلك قال ابن عباس كما روى ابن جرير عنه: نزل ذلك في الفريقين جميعا الكفار والمنافقين. وذكر كذلك ابن جرير أنه يدخل في الكفار المشركون. وإنما عنا تعالى ذكره بقوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تشركوا بالله غيره من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر، وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره، وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه الرسل من توحيده هو الحق لا شك فيه. وجاء في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. هذا يسمى ماذا؟ يسمى تعريفا للشرك، يسمى تعريفا للشرك. وجه الاستدلال أنه سئل عن أي الذنب أعظم، ومعلوم أن أعظم الذنوب هو الشرك بالله. يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين عن أبي بكرة عن أبيه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ الإشراك بالله. إذن أي الذنب أعظم؟ هو الإشراك بالله. فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. هذا يدل على أن هذه الحقيقة حقيقة شرعية، كما أن التوحيد حقيقة شرعية، بمعنى أن اللفظ شرعي والمعنى شرعي، يعني الذي أمر بالتوحيد هو الذي فسره، وكذلك الذي نهى عن الشرك هو الذي فسره. الشرك أكبر الكبائر وأعظم الذنوب. قول المصنف: الشرك في عبادة الله، هذا تخصيص أم تعميم؟ هذا تخصيص، بمعنى أنه خص الشرك هنا الذي جعله نواقض أول النواقض، الشرك في عبادة الله. الشرك عام يشمل الشرك بالربوبية والإلهية والأسماء والصفات، ولكن الشرك في العبادة نوع من أنواع الشرك، أنواع من أنواع الشرك، وذلك لأن النزاع إنما وقع في هذا النوع دون غيره. والعبادة الشرك في عبادة الله، العبادة لا تصح إلا بشرطين: الإخلاص لله تعالى والاتباع المتابعة، لابد من الجمع بين الأمرين. ومعلوم أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من أقوال الأعمال الظاهرة والباطنة. ولذلك عند أهل العلم لا يتم تحقيق التوحيد إلا إذا عرف العبادة وأنواعها، لأنه إذا لم يعرف حينئذ لا يتحقق له الأمران. أولا، كيف يتحقق له أن يكون ربه هو المعبود ولم يعرف كيف يعبده وبما يعبده؟ ثانيا، إذا لم يعرف العبادة سواء كانت من الأقوال أو الاعتقادات أو الأعمال الظاهرة، حينئذ قد يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله تعالى ولا يعلم أنه عبادة، فيقع في ماذا؟ في الشرك. إذن مفهوم العبادة هذا من فروض الأعيان أن يعتنى به ويعرف متى نحكم على القول أو العمل أو الاعتقاد بأنه عبادة أو ليست بعبادة، لأنه إذا ثبت أنها عبادة حينئذ استلزم أن يعبد الباري جل وعلا بتحقيق هذه العبادة، وإذا كان كذلك حينئذ صرف هذه العبادة لغير الله تعالى يعتبر شركا أكبر، لأن صرف العبادات لغير الله تعالى الأصل فيه أنه من الشرك الأكبر. إذن لابد من اجتماع الأمرين: الإخلاص ويقابله الشرك، والمتابعة يقابلها البدعة. إذن الشرك والبدعة مقابلان لشرط أو شرطي تحقيق العبادة. وقيد المصنف الشرك بالعبادة لا لنفي غيره، ليس المراد أن ليس عندنا شرك إلا شرك في العبادة، لا، وإنما عندنا شرك في الربوبية وعندنا شرك في الأسماء والصفات، وإنما لكونه ناقضا لتوحيد العبادة الذي من أجله أنزلت الكتب وبعثت الرسل. ولذلك نقول السؤال الذي مر معنا: هل الرسل بعثت من أجل الدعوة لتوحيد الربوبية؟ الجواب لا، إنما بعثت وأرسلت وأنزلت الكتب من أجل الدعوة إلى توحيد العبادة. السؤال الثاني: هل دعت الرسل والأنبياء إلى توحيد الربوبية؟ الجواب نعم. فرق بين أن يقال أرسل من أجل كذا أو يقال دعوا إلى كذا. فهم أرسلوا من أجل تحقيق العبودية، يعني يعبد الخلق ربهم جل وعلا، وأن يحققوا معنى قوله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. حينئذ نقول هذا الذي من أجله بعث الرسل، بل جاء النص بذلك: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكل رسول يقول لقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فدل ذلك على أن الدعوة إنما مبناها على توحيد العبادة، ولا يلزم من ذلك أن لا يكون الرسل كغيرهم من أتباعهم من العلماء ورثة الأنبياء أنهم قد دعوا لتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فرق بين المسألتين. والقاعدة هنا: من صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك. هذه قاعدة في باب توحيد العبادة: من صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك، وصرف بعضها لغير الله شرك، وذاك أقبح المناهين. والشرك نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر. والدليل هو الاستقراء والتتبع، يعني لو هذا التقسيم شرعي، فإذا كان كذلك حينئذ من أين جئنا الأكبر؟ هذا استنباطا، لأنه صح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. ومعلوم أنه إذا ثبت الأصغر مقابله بدلالة الالتزام أن يكون أكبر، لأن الأصغر هذا علم أنه لا يخرج من الملة. ومعلوم أن مطلق الشرك الذي جاء إطلاقه بالشرعي ولم يقيد بالأكبر أنه مخرج من الملة. فعلمنا بترتب الحكمين المختلفين على أصل الوصف أن بينهما فرقا من حيث الصغر والكبر. فنقول الشرك الأصغر جاء النص به، والشرك الأكبر وإن لم يرد النص به حينئذ نقول ما كان أصغر في وصف قابله ما كان أكبر، كما جاءت النصوص أكثر ما جاء في باب الإيمان الزيادة كذلك. حينئذ النقص نقص الإيمان، قال بعض أهل السنة لم يرد لفظ النقص فنتوقف. حينئذ نقول لا نحتاج أن نتوقف. لماذا؟ لأن بدلالة الالتزام هي دلالة شرعية صحيحة أن ما كان يقبل الزيادة فهو قابل للنقص، فنثبت حينئذ الزيادة بالنص، والنقص وإن جاء نص في إثباته بوجه ما لو لم يرد نص قلنا بدلالة الالتزام كذلك يثبت النقص. ومعلوم أن الشرع انتبه إلى أنه كما أنه يثبت بدلالة المطابقة ودلالة التضمن كذلك يثبت بدلالة الالتزام، وإنما الشأن كل الشأن في صحة هذه الدلالة ليس في وجودها، وإنما في صحة هل هذا صحيح استدلال أم لا. يعني قد يحتج محتج بآية، قد يحتج بحديث متواتر متفق عليه، لكن هل كل من احتج بآية صح استدلاله؟ هل كل من احتج بآية فيكون دليلا في محله؟ لا، قد يحتج على شرك أكبر يقع فيه هو بآية، وقد يحتج على شرك أكبر بالإجماع بحديث، لكن لا ينفعه أنه يستند إلى مطلق النص، بل لابد من نص ومعاوج استدلال. هذا ينبغي العناية به، يعني إذا علمت النص لا يكفي، لابد أن تعرف كيف دل النص على هذا الحكم. كذلك دلالة المطابقة ودلالة التضمن والالتزام قد يستدل بها مستدل، لكن هل صح أم لا هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. حينئذ قد يقع الخلل في كيفية الاستدلال لا في الدليل، دليل يكون ثابتا لكن في كيفية الاستدلال يعني أخذ الحكم من هذا النص هنا يقع فيه الخلل. ولذلك قلنا فيما سبق أن معرفة الدليل بمجرد السماع لا يخرج السامع عن كونه مقلدا، هذا هو الحق، لا يخرج السامع عن كونه مقلدا، بل لا يكون غير مقلد إلا إذا علم وجه الاستدلال، كيف أخذنا الحكم الشرعي من هذا النص، حينئذ يكون ماذا؟ لا يكون مقلدا. وأما من مجرد حفظ الأدلة يقول هذا لا يكفي، هذا لا يخرج عن كونه مقلدا. إذن الشرك نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر، والدليل هو الاستقراء والتتبع، وجاء النص كذلك بإثبات الأصغر ويستلزم إثبات الأكبر. لكن إذا قيل بذلك أي النوعين الأصل في إطلاق النصوص؟ الظاهر الله أعلم أنه الأكبر، أكثر ما استعمل الشرك في القرآن المراد به الشرك الأكبر، المراد به الشرك الأكبر، ولذلك نقول صار حقيقة شرعية، صار حقيقة شرعية من وجهين. الوجه الأول في معناه له حقيقة شرعية، الوجه الثاني أنه إذا أطلق الشرك صرف إلى الأكبر. ولذلك لما وقع النزاع في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، هل يشمل الشرك الأصغر أم لا فيختص بالأكبر؟ قلنا الصحيح أنه يختص بالأكبر بناء على أن الآيات تسير على نمط واحد. وأما الاستدلال بالقاعدة الأصولية أو اللغوية هنا في هذا نقول عرضت بماذا؟ بالعرف الشرعي لاستعمال لفظ الشرع لفظ الشرك. فإذا أطلق الشرك حينئذ نقول القاعدة هنا لا وجه لها. إذا أصر على استعمال القاعدة قال لا يدخل الشرك الأصغر، لأن قوله إن الله لا يغفر أن يشرك أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر أي إشراكا، قل لا أي إشراكا لا نقدره بالنكرة أي الإشراك بأل، لأنه صارت أل هنا للعهد، حينئذ نقدر المصدر بأل لأنه صار ماذا؟ صار حقيقة عرفية بذلك. إن أصر على تطبيق القاعدة قلنا قد انتقضت عليك القاعدة في قوله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. إنه من يشرك نكرة في سياق الشرط وهي تعم، يعني يشرك عند كثير من الأصولين وهو الحق أنه فعل مضارع وهو مشتمل على الزمن ونكرة. إذن نكرة في سياق الشرط، ومر معنا اليوم أنها من سياق العموم فتعم الشرك الأكبر والأصغر. ومع ذلك بالإجماع أنه ماذا؟ لا يعنى بهذه الآية إلا الشرك الأكبر، إلا الشرك الأكبر. إذن القاعدة هنا نقول الشرك في القرآن له حقيقتان شرعيتان. حقيقة الأولى من حيث معناه، ما الذي نفهمه من هذا اللفظ؟ من الذي فسره؟ الله عز وجل. فلا تجعلوا لله أندادا إذ نسويكم برب العالمين. فذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تجعل لله ندا وهو خلق. إذن التفسير واضح مبين، فنقول نهى عن الشرك وفسره. ثم استعماله لم يرد مقيدا في القرآن، ووجدنا أن سياق الآيات إن الغالب فيه ماذا؟ الشرك الأكبر. فنقول هذه حقيقة عرفية في الاستعمال. في الاستعمال يرد إشكال، وهو أن بعض السلف يفسر بعض الآيات النازلة في الشرك الأكبر يفسرها ببعض مفردات الشرك الأصغر. نقول هذا جريا على القاعدة المضطردة عندهم، وهو أنه يمكن الاستدلال على تحريم الشرك الأصغر بما نزل في الأكبر، بما نزل في الأكبر، فتنزل الآية مرادا بها ماذا؟ الأكبر. ثم لا بأس لمطلق التنديد، لأن الشرك الأكبر فيه تنديد والشرك الأصغر فيه تنديد، لكن لا من كل وجه لمطلق المشابهة، أو إن شئت قل لاشتراك كل منهما في أصل يمكن أن يعبر بأنه قدر مشترك وهو التنديد أو مطلق التنديد، صح الاستدلال بما نزل في الأكبر على الأصغر. ولذلك مر قول ابن عباس وكذلك عطاء أنه قال في قوله فلا تجعلوا لله أندادا، هذا لا شك أنها نزلت في الشرك الأكبر مخاطبة لمشركي العرب، لكن فسرها بماذا؟ لولا كلبة فلان، لولا اللص، لولا إلى آخره، هذه مفردات من الشرك الأصغر أو الأكبر؟ الأصغر. أرادوا بأن هذه فيها تنديد، وليس المراد أن ما ذكر في الآية مفهوما وحكما ينصب على هذه، وإلا لقلنا أن الشرك الأصغر والأكبر سواء في أن كل منهما مخرج من الملة. وهذا الشأن فيه كقول ابن عباس كفر دون كفر لا فرق بين الموضعين البتة. إذن الشرك نوعان، شرك أكبر وشرك أصغر. شرك الأصغر فيه تنديد أو لا فيه تنديد؟ دليله ما الدليل؟ لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، هذه الجملة ما هي؟ ما حكمها؟ شرك أصغر. قال له أجعلتني لله ندا، لو كان المراد به التنديد من كل وجه كفره النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يقع فدل ذلك على أن قوله ما شاء الله وشئت ليس بمخرج من الملة، لكن أنكر عليه بكون هذا اللفظ يستلزم التنديد لكن لا من كل وجه. إذن التنديد نوعان، تنديد مطلق من كل وجه كما نقول الإيمان المطلق يعني الكامل، حينئذ نقول هذا هو الشرك الأكبر، مطلق التنديد ولم يصل إلى درجة التنديد المطلق، هذا هو الشرك الأصغر. إذن أجعلتني لله ندا، نقول هذا ضابط من ضوابط الشرك الأصغر. الشرك الأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه، وصاحبه إن لقي الله به فهو خالد مخلد في النار أبد الآبدين. وهذا النوع الأكبر هو المقصود هنا، يعني لا يكون من النواقض، الأصغر لا يكون من النواقض، إنما الذي يكون من النواقض ويحكم على فاعله بأنه مرتد عن الإسلام، أنه مشرك شركا أكبر، هذا الذي وقع في الشرك الأكبر لا الأصغر. ويدل على ذلك أولا الآيتان، يعني الآية التي استدل بها المصنف إن الله لا يغفر أن يشرك به، والذي لا يغفر الله تعالى هو الشرك الأكبر، وأما الشرك الأصغر فالصحيح أنه كالكبائر، بمعنى أنه داخل تحت المشيئة، إن شاء عفى عنه وإن شاء أخذه، هذا هو الصحيح والعلم عند الله. والآية الثانية كذلك إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، تحريم الجنة مطلقا هذا لا يكون من شأن الموحد، وإنما يكون من شأن الكافر المشرك هو الذي حرم الله تعالى عليه الجنة. وأما الموحد فلو كان قد تلبس بمعاصي ولم يتجاوز عنه الله تعالى فمآله بالإجماع إلى الجنة، بالإجماع مآله إلى الجنة، وإن دخل النار سيخرج منها كما دل على ذلك الحديث والآثار. قال الدليل الأول، استدل المصنف بدليلين، الدليل الأول قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال ابن جرير يعني بذلك جل ثناؤه يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم وإن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني معطوفا على ما قبله، فإن الله لا يغفر الشرك به والكفر ويغفر ما دون ذلك يعني الشرك لمن يشاء من أهل الذنوب والآثام. انظر ابن جرير عطف الكفر على الشرك دفعا للإرادة، إذا قيل بأن الشرك غير الكفر وأن الكفر غير الشرك يعني متغيران من حيث المفهوم، هذا حكم شرعي وهذا حكم شرعي كالصلاة والزكاة، متغيران حينئذ يرد الإشكال الكبير وهو قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك دون ذلك، أي دخل الكفر في الدون صحيح فيغفر الله تعالى، حينئذ لا بد من مخرج. فإما أن يقال بأن الشرك والكفر بمعنى واحد مترادفان وهذا هو الصواب حينئذ لا إراد، وإما أن يقال بأن قوله أن يشرك به أي ويكفر، يعني لابد من التقدير ونحتاج إلى دليل واضح بين يدل على أن هذا محذوف من الآية. الصواب أن يقال بأن الشرك والكفر بمعنى واحد، فإذا كان كذلك فإذا بين الباري بأنه لا يغفر الشرك والكفر داخل فيه، لأنه قال لا يغفر الكفر كما أنه لا يغفر الشرك وهما وصفان لموصوف واحد. وإذا كان ذلك معنى الكلام فإن قوله أن يشرك به في موضع نصب بوقوع يغفر عليها، يعني في محل نصب مفعول به أو لا، إن الله لا يغفر أن يشرك به يعني لا يغفر الإشراك، أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، وهذا المصدر يعتبر مفعولا مفعولا به وهذا المعنى واضح مبين. قال الشوكاني رحمه الله تعالى قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا الحكم يشمل جميع طوائف الكفار من أهل الكتاب وغيرهم، كل مشرك سواء كان من أهل الكتاب أو من غيرهم، ولا يختص بكفار أهل الحرب، لأن اليهود قالوا عزير ابن الله هم مشركون، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقالوا ثالث ثلاثة، هذا هو الشرك. لا خلاف بين المسلمين أن المشرك إذا مات على شركه لم يكن من أهل المغفرة التي تفضل الله بها على غير أهل الشرك حسب ما تقتضيه مشيئته، وأما غير أهل الشرك من عصاة المسلمين فداخلون تحت المشيئة، وهذا محل إجماع بين أهل السنة والجماعة، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. قال ابن جرير: قد أبانت هذه الآية أن كل صاحب كبيرة في مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه ما لم تكن كبيرته شركا بالله عز وجل. وظاهره أن المغفرة منه سبحانه تكون لمن اقتضته مشيئته تفضلا منه ورحمة، وإن لم يقع من ذلك المذنب توبة. يعني لا يشترط في المغفرة هنا ما قالته المعتزلة، يعني أنه لا يغفر له إلا إذا تاب. يعني قيد النص، قل لا، النص جاء مطلقا: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني ومات دون توبة. وأما إذا قيل بأنه إذا تاب، هذا الكفر إذا تاب منه تاب الله عليه، وإنما المراد هنا ماذا؟ إذا تاب دون توبة. الدليل الثاني الذي ذكره المصنف قوله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار. قال ابن جرير: ويعني بقوله: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، يقول: اجعلوا العبادة والتذلل للذي له يذل كل شيء وله يخضع كل موجود، ربي وربكم، يقول: مالكي ومالككم وسيدي وسيدكم الذي خلقني وإياكم. إنه، الضمير هنا ضمير الشأن، إنه من يشرك بالله، يعني الشرك الأكبر، فقد حرم الله عليه الجنة أن يسكنها في الآخرة، ومأواه النار، يقول: ومرجعه ومكانه الذي يأوي إليه ويصير في معاده من جعل لله شريكا في عبادته نار جهنم وما للظالمين من أنصار. يقول: وليس لمن فعل غير ما أباح الله له وعبد غير الذي له عبادة الخلق من أنصار ينصرونه يوم القيامة من الله وينقذونه منه إذا أورده جهنم والعياذ بالله. قال القرطبي: إنه من يشرك بالله، قيل هو من قول عيسى عليه السلام، وقيل ابتداء كلام من الله تعالى، وجزم ابن كثير أنه من قول عيسى عليه السلام حيث قال، ولهذا قال الله تعالى إخبارا عن عيسى المسيح أنه قال لبني إسرائيل: إنه من يشرك بالله الآية. إذا في قولات، هل هو من كلام عيسى على ظاهر النص أو أنه ابتداء من كلام الله تعالى، لكن الحكم ثابت واضح مبين. إذا كان من كلام عيسى فهو مخبر عن الله تعالى، وقد قرر الله تعالى بل أمره بذلك أن يخبر بني إسرائيل. وفي الآيتين أن الشرك ناقض من نواقض الإسلام، لأن من تلبس به ومات عليه لا يغفر الله له ذلك، وهذا هو المشرك لا المسلم، وكذلك الجنة عليه حرام، وهذا ليس للمسلم البتة، ليس للمسلم البتة. ثم نقول النوع الثاني وهو الشرك الأصغر، وهذا ضابطه عند أهل العلم ماذا؟ أنه ما أطلق عليه الشرع أنه شرك لكنه لم يصل إلى حقيقة الشرك، ولنا أن نقول ما وجد فيه المعنى الذي سبق بيانه في الحديث، ما وجد فيه شيء من التنديد لكنه ليس التنديد المطلق، فنحكم عليه بكونه شركا أصغر. إذا كان كذلك حينئذ نقول ثم فروق بين النوعين. فنقول النوع الثاني من نوعي الشرك الأصغر، وهو كل ما كان ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه مع وجود مطلق التنديد، يعني وسيلة وطريق موصل إلى الشرك الأكبر لكن ليس على إطلاقه. لابد من ماذا؟ لابد من قيد، وهو أن يكون فيه معنى التنديد الذي دل عليه الحديث السابق، أو جاء في النصوص تسميته شركا ولم يكن فيه معنى الشرك الأكبر. إذن لا نقتصر على الحكم بكون اللفظ شركا أصغر إلا إذا جاء النص به، بل أعم من ذلك. لماذا؟ لأن الشرك الأصغر معنى، يعني وصف من الأوصاف، حينئذ يكون تعريفه علة لثبوت الحكم. فإذا كان كذلك فمتى ما وجد المعنى فتم الوصف، ويقول هذا شرك أصغر، سواء سماه الشرع شركا أو لم يسمه، ما دام أنه وجد فيه ماذا؟ ورد فيه المعنى. فكل ما ورد فيه معنى التنديد ولو لم يسمه الشرع شركا نقول هذا يعتبر من الشرك الأصغر. ولذلك لم يرد في الشرع مثلا أنا متوكل عليك وعلى الله، ونجزم بأن هذا من الشرك الأصغر اللفظي. لماذا؟ لأن فيه تسوية، واو هنا كالواو في قول ما شاء الله وشئت، لا فرق بينهما البتة، بل تعليق التوكل على الله تعالى هذا محل وفاق، بأنه عبادة محضة، بل هو من أجل العبادات، ولو صرفها لغير الله تعالى هذا فيه حذر منه، ولو كان مجرد اللفظ، ولو لم يعتقد المعنى، مجرد اللفظ توكلت عليك، نقول لا، لا يتوكل على المخلوق البتة. إذن هذا الذي ينبغي العناية به في تحقيق مفهوم الشرك الأصغر، كالحلف بغير الله ويسير الرياء، وهذا جاء به النص، وبعض الألفاظ نحو ما شاء الله وشئت، هذا في تسوية بين مشيئتين، لأن العاف يقتضي تسوية المساواة، ولولا الله وفلان وأنا متوكل على الله وعليك، هذا كله شرك أصغر، هذا شرك لا يخرج من الملة، لكنه ينقص الثواب، لا يخرج من الملة، من مات عليه هو معصية من المعاصي، لكنه لا يستوجب الخلود في النار فضلا، لا يستوجب الخروج من الملة فضلا عن الخلود في النار. هذا ما يتعلق بالناقض الأول، وهو الشرك في عبادة الله تعالى. وذكر المصنف المثالين المذكورين، الذبح للجن أو للقبر، لأن هذا شهير.